الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد الباب الأول من كتاب الترغيب والتوهيب قال المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة إذا جمع الإنسان بين الإخلاص وبين الصدق فإنه قد استكمل صحة العمل عنده إخلاص وعنده صدق في هذا العمل والصدق لابد أن يكون هذا العمل موافق لما جاء في الكتاب والسنة فإذا اجتمع هذان الأمران فبإذن الله يرجى للعامل الأجر العظيم والثواب الجزيل قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار وجاء في رواية أن السبب في ذهابهم إلى الغار هو بسبب المطر جاء مطر وهم في البرية فلجأوا وذهبوا إلى الغار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ألقى الله جل وعلا هذه الصخرة من الأعلى حتى سدت فم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ما هناك أحد يعلم عنكم وأنتم في هذا المكان الذي لا تستطيعون أن تتخلصوا منه فما بقي إلا رب العالمين وإله الأولين والآخرين سبحانه وتعالى إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أي لا أشرب والغبوق يعرف الشيخ أحمد أن الشرب في بداية النهار لا ولا في نهاية النهار الصبوح في الأول والغبوق في نهاية النهار جزاك الله خيرا أبا عبد العزيز وكنت لا أهبك قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما طلب المرعى فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أهبك قبلهما أهلا ولا مالا عندما وجد والداه قد ناما كره أن يوقظهما وأيضا لم يرضى أن يشرب ولا يعطي أهله ولا أولاده فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر هذه حاله هو قد جاء من المرعى وجزما أنه متعب فجلس ينتظر حتى يستيقظ والداه ولم يستيقظ حتى برق ماذا الفجر قال والصبية يتضاغون عند قدم يبغون الشراب والطعام فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه حركها الله جل وعلا ولكن لا زالوا لا يستطيعون الخروج ثم قام الآخر قال اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها نعوذ بالله من ذلك فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة حاجة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت تحت الضرورة والحاجة. حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية حتى جلس منها مجلس الرجل من امرأته، قالت: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحولت من الوقوع عليها، تركها وهو في هذه الحالة خوفا من رب العالمين. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. كان فيما سبق الدنانير ذهب والدراهم فضة، ليس الآن أوراق، إذا ألغيت العملة أصبح الأوراق لها قيمة ولا ما لها قيمة؟ ما لها قيمة، أما الذهب باقي له قيمة. وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها من الغار. قال: وقام الثالث، قال: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب. لماذا أستاذ مصطفى ترك أجرته؟ تقال لها، قال: قليلة يا أبو شيخنا. فزعلوا ذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، بارك الله عز وجل فيه. فجاءني بعد حين من الدهر، فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي أجري. عندما أيضا عضته الحاجة جاء، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، إبل وبقر وغنم ورقيق، يعني مماليك. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي، يعني هو تقال أجرة قليلة فكيف أصبحت كثيرة؟ فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه، فلم يترك منه شيئا، ما قال مناصفة بيني وبينك أنت اشتغلت فلك النصف، لا، أخذه كله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. صدقوا، توجهوا إلى ربهم، صمدوا إلى خالقهم ومولاهم. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، نجاهم الله سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر، هذه الرواية اللي فيها المطر، فآووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. ولذا يعني ينبغي للإنسان أن يكون له خبيئة عمل عظيم، حتى إذا توسل إلى ربه عند الحاجة يتوسل بماذا؟ بهذا العمل الصالح. نعم. فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز. هذه رواية فيها أن الأجرة فرق أصواع من الرز، فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار منه من أمره إلى أن اشتريت منه بقرا زرع ثم حصد ثم اشترى به البقر. وإنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق. فساقها الفرق ثلاثة آصاع. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فذكر الحديث قريبا من الأول، رواه البخاري ومسلم، إذن هو في النهاية من الصحة، والنسائي، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة. الشيخان البخاري ومسلم رواياه من حديث من يا أستاذ مصطفى؟ مصطفى فاروق، من حديث ابن عمر. ابن حبان من حديث أبي هريرة، وتقدم لنا أن أغلب الحديث يرويها الاثنين الثلاثة الأربعة الخمسة من الصحابة، وهذا من حفظ السنة. قال: ويأتي لفظه في بر الوالدين إن شاء الله تعالى. يعني هذه الروايتين يا شيخ بالله. نعم، صحابيان عبد الله بن عمر وأبو هريرة قد رويا هذا الحديث. روايتين في قضية التضييق هذا اللي حصل عليه اللي هم الثلاثة الأولين ولا هذا اللي تبع؟ لا، هذا هو ساق بعض الحديث، الباقي مثله. فأتى بالرواية التي تخالف ماذا؟ يعني تخالف ما تقدم، هي لا تخالف، فيها زيادة، فيها زيادة على ما تقدم. أيهم كلهم أجره عظيم وعمله جليل، لكن أي الثلاثة أعظم أجرا؟ الأول اللي بر بوالديه بعد أبو رايد، الثاني اللي ضبط شهوته أبو محمد. والله أنا أمين إلى الأخير، إلى الأخير. جلس ينتظر، يعني زرع وحصد واشترى وصمر. ولا زاد هالطمع، قال لا هذا حقي. إيه نعم، فهو هذا يحتاج إلى سنوات ولا ما يحتاج؟ يحتاج إلى سنوات. نعم تعب. الأول جلس إلى الفجر، الثاني عندما قالت اتق الله أمر عظيم، وهو قد يعني ملك هذه البرة، ملك لكن بالحرام نعوذ بالله، ولكن ذكرته فتذكر. لكن يبدو للثالث الذي جلس سنوات وهو ينمي هذا العمل، يعمل لغيره، زرع. والشيخ أحمد يعرف أنه كان مسارع بالأول، فاحتاج إلى مدة، ثم عندما حصد باع واشترى وثمر وجلس حتى توالدت البقر أو الإبل والغنم إلى أن جاء هذا بعد هذه المدة الطويلة. هو فالذي يبدو لي نعم أن الثالث هو الصبر والاحتمال. نعم، وفي الحقيقة هذا الحديث عظيم. قال المصنف: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق بفتح الغين المعجبة، هو الذي يشرب بالعشي، ترى من بعد صلاة الظهر. هذا ما يطلق خاصة على اللبن فقط أو الحليب؟ أي نعم نعم نعم، مو على الماء. لا لا مو على الماء. لا لا ليس على الماء، لا ليس على الماء. الماء يشرب في كل وقت، الذي يشرب بالعشي من بعد الظهر عشي، ولذا يقال صلاة العشي، يعني الظهر والعصر هذه من صلاة العشي. المساء والله أعلم بعد العصر، إذا غابت الشمس الليل بدأ، إذا غابت الشمس الليل بدأ. وهذا مهم في الأذكار، في أذكار المساء، بما أن الدكتور طارق يسأل عن الأذكار، في أذكار المساء وأذكار الليل وأذكار عند النوم، فهي أنواع تقدم لنا ذلك. يقول: ومعناه كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا ولا غيرهم. طبعا اللبن في اللغة العربية يطلق على اللبن الغائب والحليب، وفي الغالب يستعمل اللبن، وفي مصر لا زال، ولا لا؟ في مصر لا زالوا يستعملون، نعم، يطلقون على الحليب اللبن، وهذا هو الأصح في اللغة. يتضاغون يصيحون من الجوع السنة العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء نزل الغيث أو لم ينزل. في صحيح مسلم: ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. أحيانا يتتابع المطر ولا يجعل الله عز وجل فيه بركة، وأحيانا شيء يصيب ويبارك الله عز وجل. قال: تفض الخاتم بتشديد الضاء المعجمة، هو كناية عن الوطن. الفرق مكيال معروف، مر علي أنه ثلاثة آصع. فانساحت هو بالسين والحاء المهملتين، أي تنحت الصخرة وزالت عن فم الغار. ولعلنا نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.